الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: النجاسة المغلظ مخففة. نجاسة الأقسام: نجاسة مخففة، ونجاسة مغلظة، ونجاسة وسط عادية بينهما. فالمغلظة نجاسة الكلب والخنزير، والمخففة التي نبحث عنها نجاسة بول الصغير. وبقية النجاسات نجاسات متوسطة. أما المغلظة فلا تطهر إلا بالماء مع التراب بغسلها 7 مرات، إحداهن بالتراب ممزوج بالتراب. وأما النجاسات الباقية غير المخففة فإن كانت عينية يعني مشاهدة بالعين لا بد من إزالة عينها، ثم بعد ذلك يغسل أثرها. وإن كانت حكمية كثوب مثلا تنجس وجفت النجاسة مع الظهر لا أثر، يكفي عليها جري الماء. وإن كانت نجاسة مخففة كنجاسة بول الصبي فيكفي نطف الماء عليها بدون جرب. وهذا هو موضوع هذا الدرس. قال: وما نجس ببول صبي لم يتناول قبل مضي حولين غير لبن للتغذي. صار معنا عدة شروط. الشرط الأول أن يكون صبيا، فليس حكم البنت كحكم الصبي. بول البنت لا بد من غسله كبقية النجاسات، وأما بول الصبي فيشترط أن يكون لم يتجاوز الحولين، يعني عمره 2 سنين فأقل. والشرط الثالث ألا يكون يتغذى بغير اللبن يعني الحليب ومشتقاته، إلا إذا كان يتناول غير اللبن لا للتغذي للتداوي، عم نصي مثلا شراب كذا للدواء مسموح. مع ذلك عم يقول المصنف: وما نجس ببول صبي، أي أول شرط صبي يعني لا بنت، لأنه كانوا يبتلون بحمل الصبيان وكانوا لا يأبهون بالبنات، بل يستحي الواحد أن ينتسب إليه بنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يخجل من الناس معجى بنات. هذا إذا كان آدمي. إذا كان غير هيك كمان ظالم يدفنها في حال حياتها، يأيدها في الأرض يدفنها وهي طيبة في حال حياتها خوفا من العار. والقرآن يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلا. من إجت البنت هذه؟ أليست من زوجته التي كانت بنتا؟ ومن أين أتى هو؟ أليس من أمه التي كانت بنتا؟ فهذا في غاية الحماقة والجهل والظلم. نعم. فلذلك لما كان الابتلاء بحمل الصبيان خفف الشارع في بول الصبي. قال: ما نجس ببول صبي لم يتناول قبل مضي حولين، إذا صار عمره فوق السنتين صار مثله مثل غيره، يكون عمره لم يبلغ الحولين، ولم يتغذى بغير اللبن، لم يأكل غير اللبن، لم يتناول غير اللبن للتغذي. كلمة للتغذي ما تمنع أنه إذا كان عم يتناول شراب أو دواء أو شغلة ثانية أو صية كانوا يعملوها، يكفي في هذه النجاسة نضح بالماء ما نجس ببول الصبي بالشروط التي جاءت، نضح بالماء لخبر الصحيحين عن أم قيس، يعني ينضح برش بالماء بحيث يعمم المحل. هذا إذا كان البول مو موجود، ما إذا كان البول موجود وحط فوقه مي زاد البلي طين. أما إذا كان أثر البول يعني صبي لابس أواعي نفذ، بيقولوا الناس نفذ يعني وصل أثر البول تبعه على ثيابنا مثلا، شو بنساوي؟ ننضحه بالماء نضحا رشا بحيث نعم المحل لخبر الصحيحين. لين أخذنا الحكم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قلنا عدة مرات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكلام النبي تشريع وفعله تشريع وإقراره إذا علم تشريع. أكل سيدنا خالد قدام النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، شو أكل؟ الضب. النبي ما أكل الضب، لكن قال: لا أحرمه، ولكن نكفي تعافه، أو ليس من طعام أهلي. لكن سيدنا خالد حطه على الصخرة وأكل الضب، والنبي أقر، معناتها أكل الضب أصبح مباح، فإقراره مباح وفعله تشريع أيضا، إقراره تشريع وفعله تشريع. هنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت أم قيس بابن لها صغير لم يأكل الطعام، وهذا شرط إنه لم يأكل الطعام غير اللبن، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، وكان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما ويحب العطف ويقبل الصبيان الصغار. لما كان الحسن والحسين تقد عليه بعض الناس من الصحابة: أتقبلون أبناءكم؟ لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما علي إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني إذا كان أنت مالك رحمة شو ساوي لك؟ كان يعدون هذا نوع من الأنفة والكبرياء. أجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، نحن منقول حضن، حجر هذا اللي نسميه نحن حضن اسمه حجر. فبال عليه، بال على الحجر، بال على حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، يعني طلب ماء فنضحه رشه ولم يغسله، يعني شرط الغسل يعممه ويعصره، هذا اسمه غسل، ما غسله، رش عليه مي حتى عمم المحل ولم يغسله. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهو حديث صحيح، لذلك كان حجة ودليلا وتشريعا. خلصنا من حكم بولس الصليب، مو خلصنا من بولس الصليب، خلصنا من حكم بولس الصليب. إذا كان نجاسة غير بول الصليب وغير الكلب ونحوه، يعني الخنزير وما تولد من الكلب وغيره، أو تولد من الخنزير وغيره، وغير الصليب الذي لم يتناول غير اللبن، النجاسات الباقية يعني النجاسات المغلظة، الكلب والخنزير خلصنا، النجاسات المخففة بول الصبي قبل الحولين إذا لم يتناول غير اللبن. بقية النجاسات غير بيعطي عليها نجس المحل بغير الكلب ونحو الكلب وبغير الصبي الذي لم يتناول غير اللبن. هون بننظر إن كانت النجاسة حكمية يعني مو ظاهرة على المحل، لكن نحن حكمنا على المحل بأنه متنجس لأنه نعرف أنه كان في بول ونشف البول، فأنا تأصبح المحل شبه حكم النجاسة، سموها النجاسة حكمية، يعني هذا المحل محكوم عليه بالتنجس. إن كانت النجاسة حكمية، شو هي النجاسة الحكمية؟ وهي ما يتيقن وجودها، نعرف أكيد المحرمة بال عليها أصابها بول، أصابها بول ثم جف هذا البول، تيقن وجود النجاسة فيه، لكن لا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، يعني زال أثرها وبقي حكمها. شو بنسميها؟ نجاسة حكمية. شو مثال في هذه النجاسة الحكمية؟ قال كفى وصول الماء إلى ذلك المحل بحيث يسير عليه زائدا على النظر. الفرق بينه وبين بول الصبي، بول الصبي مو شرط يسيل الماء، ننضح من عمي من المحل مرش بالماء، أما هون شرطه يجري الماء على محل النجاسة. يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية. الحكمية يكفيك جري الماء عليها، يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية. إذا كانت النجاسة عينية ما بيكفي جري الماء، لا بد من إزالة العين، إزالة الأثر. كفى وصول الماء إلى ذلك المحل بحيث يسيل عليه زائدا على النضح تبع الصبي. وإن كان خلص هذا إن كانت حكمية، وإن كانت عينية النجاسة ظاهر أثرها، ظاهر لونها، ظاهر ريحتها طالعة، إن كانت عينية وجب بعد زوال عينها إزالة الطعم وإن عسر، يعني الطعم لا يعفى عنه، لا بد من إزالته لأنه ظهور الطعم دليل على أنه الأثر لسعتبا، ذلك لا يعفى عنه. أما اللون أو الريح، إذا بقي اللون على العلب دم مثلا أو حبر نجس وقع وغسلنا ما راح الصبغة، اللون ما راح من بعد الجهد، نعفو عن اللون، يعفو عن اللون إذا بقي بعد السعي بإزالته، ويعفو عن الريح فقط إذا كان بعد السعي بإزالته. أما إذا اجتمع اللون والريح دليل على أنه لا العين باقية، وإذا بقي الطعم دليل على أنه أيضا العين باقية. نعم. فإن كانت عينية وجب بعد زوال عينها إزالة الطعم وإن عسرها، طعم لا يعفى عنه حتى يزول ولو كان حصر، لأن دليل مثل ما حكينا بقاء الطعم على بقاء عين النجاسة، أما بقاء الريح على الحل أو بقاء اللون على الحل ما بيدل على بقاء عين النجاسة، ذلك يعفى عنه إذا عصر زواله، ولا يضر بقاء لون كلون الدم نجسة الدم. لقينا غسلناها ما كان يروح لون الدم الحمار، بقي صفرة أو بقي أثر من الحمرة يعفى عنها، أما إذا لقيناها لسه مالحة فيها طعم الدم معناتها لسه أثر الدم ما زال. ولا يضر بقاء لون كلون الدم أو ريح كريح الخمر عسر زواله، يعني هو رأسا منقول معفو عنا الريحة، لا نعمل شهدنا أن نزيلها، فإذا عسر زوالها معفو عنها، كذلك اللون بخلاف ما إذا سهل، إذا سهل إزالة الريح أو سهل إزالة اللون لا يعفى عنه، لازم نزيله. فيضر بقاؤه إذا سهل، فإن بقيا بمحل واحد معا ضرا، فهذو البقيا اللون والريح سوا، في ريحة وفي لون معناتها ما زال أثر النجاسة، إذا اجتمع اللون والريح يضر، إذا كان الطعم على الحل يضر، إذا كان لون على الحل بعد المشقة ما زال أو ريح الحل بعد المشقة ما زال يعفى عنه. بخلاف ما إذا سهل فيضر بقاؤه، فإن بقي اللون والريح معا بمحل واحد معا ضرا لقوة دلالتهما على بقاء العين، ريحتها للسعكة ولونها للسعكة موجود، إذن النجاسة لم تزل. ويشترط لما بنغسلها يشترط ورود الماء على المحل، في سطح الماء جينا بالمنزيل النجاسة غطسنا المحرمة بوسط السطل وراح من المحرمة إلى طهرة المحرمة ونجست السطل، لأنه ماء قليل وقد وقعت عليه النجاسة، إذا كتينا كاسة ماء على المحرمة وزال أثر النجاسة طهرت، مع أن الكاسة أصغر من السطل بس الكاسة وارد، نحن كتيناها فوق النجاسة، ليك غطسنا النجاسة بوسط الماء، قوة الورود إلى تأثير قوة ورود الماء، وإلا إذا كان واحد عم يغسل على الحنفية نجس البرميل معناتها لا يكون وارد، عم يجي الماء عم تجي على النجاسة، ومثل الكهرباء اتصل البرميل. نعم. ويشترط ورود الماء أن يكون الماء واردا على المحل، لا المحل يرد على الماء، إن كان الماء قليلا، أما إذا كان بالبحر فضينا المحرمة البحر ماء كثير أكثر من قلتين ما بيضر ما بيتنجس إلا إذا تغير الماء، إذا بلغ قلتين لم يحمل خبثا وهيك مر معنا، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. نعم. ويشترط ورود الماء على المحل إن كان قليلا لئلا يتنجس الماء لو عكسه، هون في واو زايدة لازم تنشطي، مكتوب ولو عكسه مو لازم الواو، لئلا يتنجس الماء لو عكس، يعني فأورد النجاسة على الماء يتنجس الماء. مثل ما حكينا إذا حط المحرم بوسط السطل نجس السطل كله. نعم، وما طهرت المحرم. لئلا يتنجس الماء لو عكس، يعني لو أورد النجاسة على الماء يتنجس الماء. والغسالة طاهرة إن انفصلت بلا تغير ولم يزد الوزن وقد طهر المحل. عدة شروط. أولا بدها تنفصل عن نفس المحرمة تحت الحنفية، المجيات اللي عم ينزلوا من المحرمة إذا طرشنا فيهم شو حكمه، نسين ولا طاهرين؟ هي اسمها غسالة. الميات اللي عم ينزلوا من أثر الغسل اسمه الغسالة. بتكشروا طاهرة. أول شرط إنه يطهر المحل، يكون المحرم طاهر. ثاني واحد إنه ما يزيد الوزن، يعني إذا كان النجاسة بول لو فرضنا هون لما إجوا الميات إجا البول معهم زاد الوزن. وقد إذا انفصلت بلا تغير كمان، إذا عم تنزل حمراء عم يغسل الدم وعم تنزل مي حمراء، شو حكم الغسالة؟ نجسة، لأنه فيها لون فيها تغير. فشرط الغسالة إذا بدنا نحكم بطهارتها أولا ألا تتغير، وثانيا ألا يزيد الوزن. ليش يقولوا لا يزيد الوزن؟ لأنه إذا زاد الوزن بيكون النجاسة انضمت لها المجال، هذا معناها. وشرط أن يطهر المحل، إذا المحل لساعته نص فالغسالة اللي عم تنزل كمان نص، لما بيطهر المحل تطهر الغسالة. الغسالة طاهرة إن انفصلت إلى تغير ليست متغيرة ولم يزد الوزن وقد طهر المحل. هذا النجاسة العينية. أما النجاسة الحكمية ما فيها شروط، غير لأنه راح أثر بنوب النجاسة، بس عم نغسل المحل اللي حكمنا عليه بالتنجس عم نغسله. مش جري الماء بكفي، والميات معناتها اللي بينزل الغسالة طاهرة. فروع يعني أشياء تنبنى على ما تقدم من الكلام، هذا معنى الفرع. يطهر بالغسل مصفوغ بمتنجس انفصل منه ولم يزد المصبوغ وزنا بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ، وإن بقي اللون لعسر زواله، فإن زاد وزنه ضر، فإن لم ينفصل عنه لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه. يطهر بالغسل مصبوغ، ثوب مصبوغ متنجس صبغناه بصبغ، هذا الصبغ فيه نجاسة، الصبغ اللي صبغنا فيه نجاسة، فصبغناه بالصبغ المتنجس. ايوه بدنا نطهره، شو بدنا نطهره؟ يطهر هذا المصبوغ بالصبغ المتنجس بالغسل. انفصل إذا انفصل منه الماء ولم يجد المصبوغ وزنا بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ، يعني زناه قبل ما نصبه وزناه بعد ما صبغناه لقينا زايد وزنه، ولم إذا لم يزد الوزن وإن بقي اللون يعفى عنه بعسر زواله. فإن زاد وزنه ضرة، معناه تتشرب شيئا من النجاسة. فإن لم ينفصل عنه، يعني الميات ما نزل، فإن لم ينفصل عنه لتعقده به، أو لم ينفصل الصبغ، الصبغ اللي صبغنا فيه ما انفصل عن المحل لساته موجود متعقد فيه، يعني في مادة لو فرضنا غروية في مادة كذا عليك بالمحل ما راح. دهان لو فرضنا دهان نجس كمان في بعض الأوقات ما بيروح بالغسل، لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه، معنى تعين النجاسة ما فيه. فإن لم ينفصل عنه لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه. ولو صب على موضع نحو بول أو خمر من أرض ماء غمره طهورا، أرض ترابية طبعا أو رملية، تنجس ببول أو غيره وصبينا عليها ماء تطهر الأرض. وهذا مأخوذ من حديث الأعرابي اللي بال بالمسجد، دخل أعرابي والصحابة قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، شوف آثار الجهل تبقى باقية عندهم. النبي مدنهم وحضرهم سواه الزلم، وإلا بالأول بجام وهمج. نعم قاعدين والنبي عم يتذاكر مع الصحابة، فات واحد كشف وبال وسط طرف المسجد، فزوا الصحابة بدهم يعيطوا عليه بدهم يخانوه، قال النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليهم أن يتركوه، قال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله ربما يتأذى، صبوا عليه ذنوبا من ماء، بعد ما بيخلص جيبوا سطل مي وكتوه، بس مو بلاط الأرض مثل هلا أو سجاجيد. أما إذا كان الأرض رملية غبة البول كتينا فوق سطل مي غبة الميات طور. وهذا اللي عم يحكيه هلا، صبا موضع نحو بول أو خمر. على كل حال البول مثل الخمر والخمر مثل البول، الله يعين اللي بيشربون يعافيهم ويعافينا. من أرض ماء، ماء صب ماء غمره، غمر المحل الموضع، غمر الموضع اللي فيه بول أو خمر طهورة. شو هذا اللي طهورة؟ الموضع. أما إذا صب على نفس نحو البول، البول عايب بين البول والبول، معناته زدنا النجاسة زيادة، انتشرت أكثر النجاسة. أما إذا صب على نفس نحو البول، نحو البول شو؟ الخمر اللي قاله، فإنه لا يطهر. واللبن بكسر الموحدة حتى ما تقراها اللبن، قال لك اللبن، اللبن معروف عبارة عن طين مجبول ويبس. واللبن بكسر الموحدة، شوي الموحدة الباء اللي عليها نقطة واحدة، إن خالطه نجاسة جامدة كالروسي. لما جبلوا اللبنات الطينات تبع اللبن جبل ومحهم زبل كمان، صار في عين نجاسة، هذا ما عاد يطهر ولو غسلناه بعد ما يبس ولو كتينا عليه. واللبن من خالطه نجاسة جامدة كالروس لم يطهر وإن طبخ وصار آجرا. لو كان شوينا الطين وصار آجر ما عاد يطهر، لأن فيه روس مخلوط في التراب، معناته عين النجاسة موجودة، وعين النجاسة لا تطهر. واللبن انخلقه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر، وإن طبخ يعني حرق بالنار وصار أجرا. ليش لم يطهر؟ لعين النجاسة، يعني لوجود عين النجاسة وهو هذا الروث. وإن خالقه غيرها غير عين النجاسة كالبول طهر ظاهره بالغسل، وكذا باطنه إن نقع في الماء إن كان رخوا يصله الماء كالعجين. يعني إذا كان جبلنا اللبن هذا ومعه بول نجاسة مع الماء أو ماء متنجس، جبلنا فيه لبن، اللبن يبس ثم طهره وكت عليه ماء يطهر وشه ضار وباطنه إذا كان نعنى بالماء وصار يعني شرب الميات كمان طيب باطنه وظاهره. وإن خالقه غيرها غير النجاسة الجامدة يعني نجاسة مائعة كالبول طهر ظاهره بالغسل، وكذا باطنه إن نقع في الماء إن كان رخوا يصل الماء يصله الماء إذا بيشرب الماء. أما إذا كان صار مثل السيراميك نحس هذا ما بيشرب الماء لو تلجوه ولا البلاط فسلام. إذا كان مثل اللبن والآجر بيصل الماء لوسطه. هذا عميل التي كان رخوا يصله الماء كالعجين. خلصنا منها وحدة تانية. ما قال لك فروع ونعد لك مسائل. لو سقيت سكين حمينا السكين وغطسناها بالبول غبت البول صار البول وسط السكين ثم ننطهرها. ولو سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما. اللحم بدمه بكل ما فيه سلقنا انطبخ والدم نجس مو معفو عنه. ايوه فينا بعد منا غسلنا اللحمات مش الحال. فالسكينة اللي شربت الماء النجس او البول بعد ما حميت وغطسناها صيناها ايوه بكفي ان نغسلها ظاهرا. ولو سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما. أي فرع ثاني فرع آخر يطهر الزئبق. زئبق معروف وهذا عادته بيتفتت ويرجع يتجمع لحاله. فإذا كان لم يتفتت تنجس ظاهره وغسلنا ظاهره طيب. أما إذا كان اتعممت النجاسة بوسطه تفتت ورد تجمع ما بيكفي غسل ظهره، لأنه المحلات اللي انفصلت ودخلت النجاسة ما عاد نعرف شلون بدنا نفصلها. ويطهر الزئبق المتنجس بغسل ظاهره إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع. مثل ما حكينا اذا انفرطي هيك عاده الزئبق بتحط ايدك عليه تكبسه ويفرطط يرد ويتجمع مع بعضه. معروف الزئبق ما والا إذا تخللت النجاسة بين تقطعه ورد الجمع بدنا نغسل ظهره مع ديكي، لأن المحل اللي انفصل ودخلت النجاسة ما عاد نعرف شو من يوصل له المي. ولو رد تقطع بيتقطع مفاصل غير المفاصل الأولانية. نعم. وإلا لن يطهر كالدهن مثل الزيت، إذا كان الزيت أيضا دخلت النجاسة ما عاد نحسن نطهره. ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقب عصره. نجاسة وقعت على ثوب عصرناها وجينا بعدين كتينا عليه مي، إذا كان زال أثر النجاسة طيب يكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقب عصره. عصر معروف في العصر مو هيك؟ مو العصر اللي بيقدم ايوه بيقولوا الليمون بعد العصر ما بيتاكل. ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقب عصره. ولو تنجس مائع غير الماء، الماء إذا تنجس بتكترهم بالسايون قلتين فأكثر ما فيهم تغير بيطروا. أما غير الماء الزيت تنجس لو كتينا قلل مو قلتين زيت ما بيطر. ولو تنجس مائع غير الماء ولو دهنا تعذر تطهيره، إذا يأتي الماء على كله. الشغلة الزيبة يعني عند منا التحول من عدا الخمر لا يطهر المتنجس، عند السادة الأحناف مثلا الزيت التحول يطهر بغير الخمر، مثلا زيت سوينا صابون صار نوع آخر طيب بيطهر الغسل. في ناس يقولوا الزيت أيضا يطهر إذا كان كتينا فوق منه مي كتير، عند منا بشكل التنف الزيت كليناها مي وجينا بعد ما تخلطت الزيت شو بيساوي؟ فوش على الوش. في ناس مثل الزيت حبوا دائما يفوشوا على الوش، فإذا كان فاش على الوش بخشناها من تحت حتى راحوا الميات يصفوا الزيتات طاهرين انغسل لأن الماء عممه ونزل من تحته. في ناس يقولوا بي بس مو متفق عليها. أما التحول والانقلاب مثل ما حكينا إذا صار صابون عن ساد الأعناق في جوز. ولو تنجس مائع غير الماء ولو دهنا تعذر تطهيره، إذ لا يأتي الماء على كله. وإذا غسل غسل فمه، إنسان غسل فمه تنجس تمه بالدم، ما بيصير يفز يصلي تمه متنجس عامل نجاسة، شو بيساوي؟ إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة حتى ينظف كل ما يمكنه تطهيره من فمه ليغسل كل ما في حد الظاهر، أما اللي وراء الظاهر معفو عنه. ولا يبلع طعاما، إذا تم متنجس ينبغي أن لا يبلع طعاما ولا شرابا قبل غسله، قبل غسل فمه لئلا يكون آكلا للنجاسة. يعني الطعام اللي بده يحطه راح يتنجس يتم المتنجس يكون أكل نجاسة. ثم قال باب الآنية. الحمد لله رب العالمين. رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.